بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وإمامنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، حياكم الله طالبي درس الأنبياء، فإن العلم هو ألف الأنبياء. أبو هريرة، أظنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أحد مر على الناس في السوق فقال لهم: أنتم في السوق وألف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاسم في المسجد؟ فانهلع الناس من السوق للمسجد، فلما أتوا ما رأوا ما يريدون. قالوا: أين الإرث؟ أين التركة؟ قال: هذه حديث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلى، فهذا هو إرثه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا الدنيا ودينهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بنصيب وافر. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن بدناء. نعم، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجمعة أو فصل الجمعة. صلاة الجمعة، لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الصلاة ويعني مبحث الصلاة كامل بأذانها وصفتها وشروطها وأركانها وواجباتها وفي حكم الجماعة لها والإمامة والإئتمام وفي الأعذار المسقطة للجماعة ومسقطة لبعض الشروط، ذكر الجمعة بعدها، لأن الجمعة هي بدل الظهر. صلاة الجمعة بدل الظهر، وهي أيضا تلزم المسلم بهذه الشروط التي ذكرها قبل قليل، فهي واجبة على من توفرت في هذه الشروط، فرض عين على من توفرت. بل أتى الوعيد الشديد أن من ترك الجمعة يكاد أن يطبع الله على قلبه، نسأل الله السلامة، لأن ترك الجمعة فيه إثم عظيم. فذكر المؤلف كتاب الجمعة بعد الصلاة يعني لهذه المناسبة. كذلك سيذكر بعد الجمعة باب العيدين والكسوف والاستسقاء، لأن هذه الصلوات فيها أيضا فيها بعض التشابه، يعني فيها بعض التشابه. ومن أوجه التشابه التي في هذه الصلوات كونها تشرع لها الجماعة، وفي بعضها خطب، فبينها تشابه. وثنوا العلماء بباب العيدين على كتاب الجمعة لأن العيدين كذلك أو صلاة العيد فرض كفاية، فهي أخف من الجمعة وآكد من السنة. قال: تلزم المسلم، هذا اسمها شروط الموجبة لصلاة الجمعة، يعني متى تكون صلاة الجمعة فرض عين على هذا الشخص بهذا الشروط. قال: تلزم المسلم، تلزم، قال كل، تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. نعم، هذه خمسة شروط. كل مسلم أخرج الكافر، مكلف أي هو البالغ العاقل، ذكر أخرج النساء، حر أخرج العبيد، مستوطن ببناء أخرج المستوطن بغير البناء، والمقيم والمسافر. أخرج ثلاثة: مستوطن بغير البناء، والمقيم والمسافر. فإذا اجتمعت هذه الشروط مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء لزمته الجمعة وانعقدت به طبعا وبالتأكيد تصح منه تصح أو تصح منه. هذه القسم الأول، الناس مع الجمعة في أربع أقسام. القسم الأول هذا من تلزمه وتنعقد به وتصح منه، هذا القسم الأول الذي هو المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن ببناء تلزمه ولا تنعقد به، هذا القسم الثاني، يعني واجب أن يذهب فيصلي جمعة ولكن لا تنعقد به. ما معنى لا تنعقد به؟ أي لا يحسب من الأربعين، لأن سيأتينا من شرط الجمعة أربعون، من شرطها أربعون من أهل وجوبها. الأربعون هؤلاء مشترط فيهم أن يكونوا بهذه الصفة، مسلمين مكلفين ذكور أحرار مستوطنين ببناء. طيب إذا من هو المقيم؟ المقيم الذي ليس مستوطن، ليس هو مستوطن ولكن ليس هو أيضا مسافر، فهو بين كما يقال منزلة بين منزلتين، وهو الذي سافر لكن أراد إقامة أكثر من أربعة أيام، أراد إقامة أكثر من أربعة أيام ولو طالت المدة. مثلا الآن مثلا مثال إنسان مستوطن بالرياض لكن جتها وظيفة مثلا في خارج الرياض، فذهب إلى خارج الرياض وهو ينوي أنه يعود إلى موطنه، فإقامته هناك هو ساكن ببناء لكنه ليس هو مسافر يأخذ أحكام مسافرين، وليس هو مستوطن ببناء يأخذ أحكام مستوطنين، هو يسمى عند الفقهاء مقيم. هذا تلزمه الجمعة، تلزمه الجمعة لكن لا تنعقد به. ماذا يثمر ذلك من خلاف؟ يثمر لو أن كان هناك مثلا ألف مقيم مثلا ولا معهم ولا مستوطن واحد، لا تجب عليهم الجمعة لأن الجمعة لا تنعقد به. هذا تفريق مهم. إذن القسم الأول من الناس من تلزمه وتنعقد به وهم المسلمون المكلفون الأحرار الذكور المستوطنون ببناء. القسم الثاني من تلزمه ولا تنعقد به وهم المسلمون المكلفون الأحرار الذكور المقيمون. القسم الثالث لا تلزمه الجمعة، يعني أي ليست واجبة عليه ولكن الجمعة تنعقد به، تنعقد بالجمعة. كيف؟ هذا مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء لكنه مريض، فالمرض يعذره من حضور الجمعة، ولو حضر الجمعة انعقدت به الجمعة دخل في الأربعين، يعني صار من عدد الأربعين، لو مثلا في 39 صحيح وواحد مريض وجبت عليهم الجمعة. القسم الرابع من الناس من لا تلزمه الجمعة ولا تنعقد به ولو حضرها صحت منه. القسم الرابع لا تلزمه ولا تنعقد به ولو حضرها صحت منه. من هم؟ المسافر، العبد، المرأة، هؤلاء لا تلزمهم ولا تنعقد بهم ولكن لو حضروها صحت منهم وصلت عنهم فرض الظهر. نعم. طبعا هنا مسألة، قال مستوطن ببناء، قلنا أن أخرج المستوطن بغير بناء. إيش معنى المستوطن بغير بناء؟ أهل البادية، يعني يكونون مستوطنين في مكان لكن عمارتهم الخيام ليس البناء بل الخيام، فهم يعني لو أصابهم القحط في هذا المكان تجده مباشرة يرحلون من هذا المكان إلى مكان آخر. فهؤلاء أهل البادية الذين هم ليسوا مستوطنين، أو نقول الذين هم مستوطنون لكن ليس مستوطنين ببناء، هؤلاء أيضا لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم، ولو حضروا لصحت منهم وسقط عنهم صلاة الظهر. نعم. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت. نعم، قال: من صلى الظهر ممن عليه الجمعة، يعني الذي عليه الجمعة من هو؟ المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن بنا، هذا صلى الظهر قبل الجمعة، هل تصح منه؟ لا، لا تصح منه، لا تصح من الظهر، لأنه ليس له عذر، فيلزمه أن يذهب إلى الجمعة، ولا تصح منه الظهر. ولو فاتته الجمعة لعذر مثلا، فاتته الجمعة يقضي الجمعة، يصلي الظهر بعد الجمعة، ولو كان مثلا أيضا هو معذور كذلك يصلي الظهر بعد الجمعة، يصلي الظهر بعد الجمعة جوازا استحبابا. يعني من كانت تلزمه الجمعة مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، هذا لا تصح من الظهر قبل الجمعة، يلزمه أن يأتي الجمعة ويصلي معلمة، فأتته الجمعة لعذر هذا الذي هو تلزمه الجمعة يصلي الظهر بعد الجمعة. أما من لم تلزمه الجمعة ممن ذكرناهم قبل قليل، هؤلاء لو صلوها قبل الجمعة قبل صلاة الإمام صحت منهم، لأنها لا تجب عليهم الجمعة، لكن بشرط أن يكون الظهر بعد الزوال، أن تكون صلاة الظهر بعد الزوال، لأن سيأتينا في المذهب أن وقت الجمعة مبكر، لكن الذي يريد أن يصلي الظهر بشرطه أن يصلي الظهر بعد الزوال. نعم. قال: والأفضل بعده. نعم، هذا مطلقا، يعني حتى من لا تلزمه أفضل بعد ما يصلي الإمام. وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. نعم. وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه. نعم. ويخفوت رفقه. طيب، نحن قلنا لك قبل قليل أن المذهب، وسيأتينا بعد قليل، أن وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى، وقت الجمعة يبدأ من وقت الضحى وينتهي مع نهاية وقت الظهر، فهو طويل، وعندهم وقتان: وقت جواز ووقت وجوب. وقت جواز من الضحى إلى الزوال، وقت الجوب من الزوال إلى آخر وقت الظهر. فهنا الحكم: من سافر قبل الزوال هذا سفره مكروه، يعني إنسان أصبح يريد السفر، أصبح يوم الجمعة الساعة 7، 8، 9، 10 صباح قبل الزوال، إذا أراد أن يسافر نقول له سفرك مكروه لا تسافر، لكن لو سافر لا يأثم. أما لو سافر بعد الزوال في وقت الوجوب، هذا يحرم عليه أن يسافر، يحرم عليه أن يسافر. وفي الحالتين، في حالة الحرمة وحالة الكراهة، إذا كان سيصليها في الطريق جاز له السفر، أو خاف فوت الرفقة جاز له السفر. إذن الوقت وقتان: وقت جواز وقت وجوب. وقت الجواز من الضحى، من بداية وقت الضحى إلى زوال الشمس، هذا السفر فيه مكروه. أما بعد زوال السفر فيه محرم، إلا من أراد أن يصلي في الطريق أو خاف فوت الرفقة. نعم. أو صار له عذر ثاني، مثلا لو أن حاجز طيارة مثلا الساعة مثلا 12:30، ولو صلى الجمعة فات عليه الجمعة، أيضا هذا هو يقاس على فوت الرفقة. نعم. قال: وشرط لصحتها الوقت. نعم، هذا الآن شروط صحة الجمعة، يعني متى الآن أخذنا من تلزمه الجمعة، تلزم الجمعة المسلم المكلف الذكر الحر المستوطن بها، هذا تلزمه. طيب، لزمته، لكن متى تكتمل الشروط حتى يصليها؟ متى تكتمل الشروط حتى يصليها؟ هناك ثلاثة شروط: لا تصح الجمعة إلا بها، إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة لا تصح الجمعة. الشرط الأول قال الوقت، وهنا كلمة الوقت الشرط الأول الوقت ما قال دخول الوقت بل الوقت. والفرق بين هذه المسألة ومسألة كلمة دخول الوقت، دخول الوقت تجب فيه الصلاة ولو خرج الوقت قضاها، أما الجمعة لما قالوا شرط الجمعة الوقت يعني إذا خرج الوقت لا يقضيها جمعة، يعني مثلا شرط صلاة الظهر دخول الوقت، شرط الجمعة الوقت. الفرق بينهما أن قول الفقهاء دخول الوقت معناه إذا خرج الوقت تقضيها، وقولهم هنا شرط الجمعة الوقت إذا خرج الوقت لا تقضيها بل تصليها ظهرا. نعم قال اشترط صحتها، قال وشرط لصحتها الوقت. نعم. هو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. نعم. فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. نعم قال الوقت كما ذكرت لك قبل قليل، وقتها عند الحنابلة وقت الضحى من ترتفع الشمس قيد رمح حتى يخرج وقت الظهر، ولكن نص الفقهاء الحنابلة رحمهم الله على أن الأفضل صلاتها بعد الزوال، وهذا الأمر أحبتي يتأكد الأفضل صلاتها بعد الزوال، مع أنهم نصوا على الجواز ولكنهم نصوا قال الأفضل صلاتها بعد الزوال. لماذا؟ قالوا لأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة بعد الزوال، وقالوا لأن أيضا صلاتها قبل الزوال لا تصح على المذاهب الأخرى فيحتاط لذلك، أيضا لأن من صلى قبل الزوال وخاصة في زماننا هذا مع وجود المكبرات لربما يشكل على النساء في البيوت، يعني إنسان دخل قبل صلى قبل دخل الجمعة قبل الأذان مثلا بعشرة وربع ساعة، ممكن امرأة في البيت تصلي تظن أن الخطيبة دخل معناها أن وقت الظهر دخل فتصلي قبل الوقت، هذا يشكل. إذن فالأحوط والآكد حتى لو كان في فرصة للجواز أن يصليها الإنسان بعد الزوال. أيضا في زماننا هذا الآن أمر ولي الأمر اللي هو وزارة الشؤون الإسلامية عندنا أن تصلى بعد الزوال، أن تصلى بعد الزوال، فهذا وهذا كله يؤكد على أن الإنسان ينبغي أن ينضبط على هذا. وحينما قال الفقهاء تصلى بعد الزوال أي الخطبة تبدأ بعد الزوال، يعني مو الصلاة. بعض الناس مثلا يظن يقول خلاص أنا الحمد لله محتاط نفسي صليت الجمعة اللي هو قصده الركعتان، قصده الركعتين صلى ركعتين بعد الزوال وخطبت قبل الزوال، لا غير صحيح، غير صحيح. هنا من يرى أنك لا تصلي الجمعة إلا بعد الزوال لا يصح صلاتك، لأن الخطبة شرط كما يأتينا سيتنقل بعد قليل أن الخطبتين شرط من شروط الجمعة من صحة الجمعة، فهذه الخطبتان لا بد أن تكون بعد الزوال، لا بد أن تكون بعد الزوال. نعم قال أعد الوقت، قال وشرط لصحتها الوقت. نعم. وهو أول وقت العيد. نعم. إلى آخر وقت الظهر. نعم. فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، يعني إن خرج وقت قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. صورة المسألة مثلا بدأ الخطيب في الخطبة ثم أذن العصر قبل أن يكبروا للجمعة للصلاة يصلونها ظهرا لأنها لا تقضى بعد الوقت، ولكن لو أن الخطيب مثلا خطب وقبل خروج وقت الظهر كبر للجمعة يكملها جمعة لأنه كبر للجمعة في الوقت فيتمها جمعة، وهذا فيه فرق بين من صلى الجمعة كإمام يعني يلحق صلاة الجمعة بالتكبيرة قبل خروج الوقت، أما المأموم فلا يلحق الجمعة إلا بركعة كما سيأتينا بعد قليل. نعم. قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. قال وحضور 40 بالإمام يعني من شرط وجوب الجمعة وصحتها. ما الفرق بين الوجوب والصحة؟ الفرق الوجوب لو أن هناك 35 مثلا رجل أو 34 أو أقل من ذلك أو أكثر دون 40 لا تجب عليهم الجمعة. ومن شرط صحتها لو أنهم تموا 40 وصلوا الجمعة وفي أثناء الخطبة خرج مثلا واحد وتركهم لا تصح جمعة بل يستأنفون ظهرا. وهذا شرط يعني ينتبه له في هذا الزمن لأن بعض المساجد يبدأ الخطيب وليس فيه إلا 20 25 رجال 30 رجال. هنا على المذهب لا يجوز له أن يبتدي بهم صلاة الخطبة صلاة الجمعة ولا يبتدي من الخطبة حتى يستكمل 40. يستكمل 40 بدأ بهم الخطبة وصلى بهم الجمعة. نعم. قال فإن الرسول قبل إتمامها استأنفه جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. يعني استأنفوا جمعة إن أمكن الوقت. إن نقصوا قبل إتمامها يعني قبل كما ذكرت لك وهو يخطب الإمام مثلا خرج بعض المصلين إن رجعوا يستأنف الخطبة من جديد ما دام في الوقت. وإن لم يمكن الوقت لأن خرج مثلا الوقت أو مثلا ما لم يستطع أن يخطبوا مثلا ويكبروا قبل خروج الوقت فصلوها ظهرا. نعم. هذا كما ذكرت لك الفرق بين المأموم والإمام. الإمام يدرك الجمعة بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت أما المأموم فلا يدرك الجمعة إلا بركعة. فلو دخل المأموم مع الإمام الذي يصلي الجمعة بعد رفعه من الركعة الثانية يصلي ظهرا وهذا يقع الخطأ فيه من بعض الناس يدخل مع الإمام بعد رفعه من الركعة الثانية ويصليها جمعة هذا لا تصح من الصلاة لأن فاتته خلاص يصليها جمعة يصليها ظهرا. أما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية صلىها جمعة. نعم. قال رحمه الله وتقديم خطبتين. نعم. إذن من شرط كذلك الجمعة وهذا الشرط الثالث أن يكون لها خطبتان ومن شرط الخطبتين أن تكون مقدمتين على الصلاة مقدمتين على الصلاة يعني لابد تكون خطبتان لابد تكون خطبتين وتكون الخطبتان مقدمة على الصلاة ثم بعد قليل الآن سيشرع في ذكر الشروط للخطبة فهذا الباب فيه شروط كثيرة شروط من تلزم الجمعة شروط الجمعة الآن نشرع في شروط الخطبة نفسها كيف تصح الخطبة وهذا الباب اللي هو شروط الخطبة بعض الخطبة هدانا الله وإياهم يقصر فيه مع أن الأمر سهل الشروط التي ستأتينا في شروط الخطبة سهلة لكن هدانا الله وإياه بعض الخطبة هدانا الله وإياهم يعني ما أدري يعني لماذا هو إما جهلا وهذا مشكلة أو لربما يعني ما أدري إيش أقول يعني هل هو عناد مثلا أو مثلا يرى مثلا اجتهادا آخر مع أن الأمر سهل حتى لو كنت مجتهدا مثلا ولا ترى أن هذه شرط صحيح أنت إذا أتيت بها خرجت من العهدة خرجت من العهدة فينبغي الالتزام بهذا الشروط. نعم. بشروط الآن الخطبة ما هي شروط الخطبة؟ قال من شرطهما الوقت والحمد لله. كما ذكرت لك الوقت لا تصح الخطبة قبل الوقت يعني طبعا هو عند الحنابلة يقصدون لا تصح الخطبة قبل وقت الظهر لكن أنا قصدي أن هنا نؤكد عليه من أراد أن يلتزم ببعد الزوال لابد أن تكون الخطبتان بعد الزوال. نعم. قال وحمد الله حمد الله أن يقول الحمد لله وأيضا إن الحمد لله. نعم. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون السلام. وهذه الشروط أحبتي في كل خطبة، هذه الشروط في كل خطبة، في الخطبتين، يعني مو خطبة دون خطبة، لا في الخطبتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دون السلام، ولا شك أن الأكمل أن يأتي أيضا بالسلام. نعم. قراءة آية، قراءة آية لها معنى، يعني مثلا مدهام مثلا آية لكنها متعلقة بما قبلها وما بعدها، فهنا قراءة آية يعني يقصدون آية كاملة لها معنى، مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مثلا. فمن شرط الخطبتين أن تقرأ فيهما آية واحدة، وهذا الأمر متيسر جدا ولله الحمد. نعم. قال وحضور عدد معتبر، وحضور عدد معتبر في كامل خطبة الصلاة. نعم. ورفع الصوت بقدر إسماعه، هنا شرط، يعني لو أن إنسان مثلا أخذ مثلا الخطبة ولم يسمع المصلين لا تصح خطبته ولا يتكلم، لا بد أن يرفع صوته بقدر ما يسمع المصلين. نعم. والنية، والنية كذلك هذه من شروط الجمعة. نعم. والوصية، طبعا والنية هنا نفس نية الصلاة، قبل أن يخطب ينوي أنه سيبدأ في خطبة الجمعة التي هي عبادة. نعم. والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، يعني إما أن يقول اتقوا الله وهذا أكمل، أو يقول ما في معناها، مثلا أطيعوا الله، إلزموا طاعة الله، لا تعصوا ربكم، هكذا مثلا، يعني تكون الخطبة مشتملة على موعظة من هذا الجنس. نعم. قال وأن تكون ممن يصح أن يأم فيها لا ممن يتولى الصلاة. نعم، يعني هنا لابد أن الذي يخطب مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، لابد، لأن ذكرنا قبل قليل أن هناك مثلا من تلزمه ولا تنعقد به، مثلا المقيم هذا لا يخطب، وهذا تقع فيه إشكالات أيضا في زماننا، يأتي مثلا داعية مسافر مثلا من مكان لمكان ويخطب في الجمعة، هذا على المذهب ما تصح من الصلاة، لابد أن الذي يخطب يكون مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ليس مقيما ولا مسافرا. أما صلاة الجمعة الركعتين لا بأس أن يصلي بهما غير المستوطن، يعني مثلا لو أن الخطبتين خطبهما مستوطن ببناء ثم لما أتى الصلاة قدم رجلا آخر مقيم صحت، أما الخطبتان فيؤكدون على أن لا يخطب إلا من كان مستوطن ببناء. نعم. قال رحمه الله وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، هذا الآن سنن الخطبة، طبعا نسيت أن أقول في بداية الكتاب، هذا كتاب الكتاب الجمعة ومر معنا بس لا بأس ننبه عليه حتى تجمع المعلومة، يبحث في شروط الجمعة وشروط من تزم الجمعة وشروط الخطبة وسنن الخطبة وسنن يوم الجمعة، هذا الذي يبحثها تقريبا الكتاب، خمس نقاط الأساسية والمهمة. نعم. قال رحمه الله وتسن على منبر أو موضع عالي. نعم، إما منبر أو موضع عالي، يعني لو ما كان في منبر مثلا، والمنبر هو ما يصنع من خشب، ويظن أن يكون إذا كان يخطب على منبر أن يكون المنبر عن يمين المصلين كما هو الآن في المساجدين، وإذا كان يخطب على الأرض من سنة أن يكون الخطيب يقف عن يسار المصلين إذا كان يقف على الأرض. نعم. قال وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم. نعم، من السنن. نعم. وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا. نعم، جلوسه يعني لو أنه لم يجلس إذا أذن المؤذن لم يجلس ظل واقفا هذا خالف السنة، السنة يجلس. أيضا من شرط صحتها كما قلنا خطبة، لابد أن يفصل بين الخطبتين، لكن الفصل ليس من شرطه أن يجلس، بل من شرط الخطبتين أن يفصل بينهما بسكوت، قالوا بقدر قراءة سورة الإخلاص، لكن ليس من شرطهما أن يجلس، لأن بعض المذاهب الأخرى من شرطهما أن يجلس، ونحن عندنا هنا لا، من شرطهما أن يفصل، والجلوس سنة. نعم. قال وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا والخطبة قائمة. نعم، أذان الخطبة قائما من السنن، يعني لو أن مثلا إنسان أعتل وهو يخطب أو يخطب مثلا يعتل مثلا وهو يخطب مثلا أو جعته مثلا رجله أو جاءه علة أو شيء وجلس وأكمل الخطبة جالسا لا يضر خطبته. نعم، معتمدا على سيف أو عصا. نعم، معتمدا على سيف أو عصا، قالوا لإشارة أن هذا الإسلام يعني كان من أسباب انتشاره السيف والقوة والصلاة. نعم، قاصدا تلقاءه وتقصيرهما والثانية قاصدا تلقاءه، يعني وهو يخطب ينظر إلى أمامه لا ينظر لا يمين ولا يسار. هذا مثل إذا الخطيب يخطب من السنة أن ينظر تلقاء وجهه لا ينظر لا يمنة ولا يسار، ومن السنة للمصلين أن يلتموا على الإمام على الخطيب خاصة في المساجد الكبيرة، يعني لأن المأموم أحيانا يريد أن ينظر إلى وجه الإمام، فأنت إذا أردت أن ترضى الجماعة أنت ممكن تنحني تلتفت لا بأس، هذا من السنة، لكن الخطيب لا يلتفت. نعم، وتقصيرهما والثانية تقصيرهما، ما هو ضابط التقصير؟ حقيقة أنا يعني من تقصيري وجهلي لم أجد ولم أعثر على ضابط يعني كما يقال يشفي العليل ويرى القليل، ما هو ضابط التقصير؟ بل حتى علماءنا في بلادنا اختلفوا يعني في ضابط التقصير، يعني مثلا الشيخ ابن جبير رحمه الله وبعض المشايخ أيضا في زماننا هذا يخطب مثلا بأربعين دقيقة خمسين دقيقة ويقول أن هذه تقصير، وتجد أيضا بعض علمائنا يخطب بالسبع دقائق ثمان دقائق، فما هو ضابط التقصير الذي هو تنعقد به السنة؟ أنا حقيقة لم أجد. طبعا في بحث جراه أحد طلبة العلم وجمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنها قصيرة جدا جدا جدا جدا، يعني فعلا ورقة ورقتين تكون خطبة كاملة. المهم أن الإنسان ينبغي عليه أن يقصر خطبته ما استطاع، ولكن أيضا ينبغي عليه أن يتحرى الإفادة للمصلين ما استطاع، لأن حقيقة بعض الأحيان التقصير يكون من إخلال الخطبة، يعني بعض المواضيع ما تكفيها خمس دقائق ولا عشر دقائق، يعني ممكن يا الله تعصرها عصر في ربع ساعة عشرين دقيقة، وممكن حتى هذه ربع ساعة عشرين دقيقة ممكن تكون بعد فيها قصور، لكن يعني هذا أقصر شيء. فإذن هنا التقصير ينبغي حقيقة أن يراعى فيه إفادة المصلي والتقصير عليه أيضا. والزمن اختلف، يعني العرب الأوائل يعني معهم علوم ويفهمونها بسرعة وإلى آخره، لكن أزمان مثلا في هذا الزمان ربما يعني يحتاج الخطيب إلى الكر والفر وإعادة المعلومة مرة واثنين حتى يستوعبها الناس، يعني ما تأتي مثلا تخطب خمس دقائق أو ست دقائق وتظن أن الذين أمامك يعني ما شاء الله من الفهوم العالية جدا أن يفهموا هذه خمس دقائق كما ينبغي. أنا أظن أن الزمان كما يقال اختلف، فالمراعاة أنك تراعي أيها الخطيب أنك تقصر، تتعبد الله عز وجل أنك تحاول تقصر، وفي نفس الوقت أيضا تحاول تفيد المأموم بما استطعت، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب. نعم، قال والدعاء للمسلمين سنة، قال وأبيح لمعين أي أن تعين أحد المسلمين، هذا ليس سنة مباح، يعني لا يبطل الخطبة لا يبطل الخطبة. وعلى سبيل المثال من الناس الذين يعينون الولاة والسلاطين والأمراء، مثلا يقول الإنسان مثلا اللهم احفظ علينا مثلا الملك سلمان بن عبد العزيز ولي أمره مثلا ولي عهده مثلا محمد بن سلمان، يسميهم باسمهما، هذا الأمر يباح. طبعا الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة، الدعاء لولي الأمر من علامات أهل السنة والجماعة، فالذي تجده يدعو لولي الأمر هذا اعلم أنه من أهل السنة والجماعة أو قريب منهم. ومن علامات والعياذ بالله البدع وأهل البدع أن لا يدعو للإمام، والإمام حمد رحمه الله كان يقول لو أني أعلم دعوة أن لي دعوة مستجابة لجعلتها لي، لأن في صلاحه صلاح الأمة. نعم. وهي ركعتان أي الجمعة ركعتان. نعم. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين على وجه الاستحباب والسنية أو سبح والغاشية. نعم. وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع من بلد إلا لحاجة، يعني لأن الجمعة والعيد يشرع لهما الاجتماع وعدم الفرقة، فإذا يحرم أن تقام الجمعة والعيد في موطن واحد في مكانين، هذا حرام لأن فيه تفريق بين المسلمين، إلا لحاجة مثلا لكبر المدينة أو لكثرة الناس وصغر المساجد، مثلا في زماننا الآن مثلا مسجد يكون جامع ما يسع إلا 1000 مصلي مثلا، والذين يحتاجون إلى الصلاة 2000-3000، إذن كيف نفعل؟ إذن نحتاج إذن مسجد آخر، لكن بدون حاجة يحرم. وفي بلادنا ولله الحمد هذا الشيء مطبق، فلا يسمح لأي جامع أن يفتح إلا بإذن من المفتي. نعم. قال وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. نعم، يعني لأن ورد أن النبي أمر بالركعتين، ورد أنه صلى 4، فقالوا إذن هي من ركعتين إلى 4، وفصل بعضهم قال يصلىها في مسجد يصليها 4، وصلى في بيت صليها 2، والأمر في ذلك واسع. نعم. وسن قبلها 4 غير راتبة، أي غير دائمة. نعم. وقراءة الكهف في يومها وليلتها، قال في يومها وليلتها قراءة سورة الكهف. جمهور أصحاب الحنابلة يقولون قراءتها في يومها فقط، والمؤلف هنا رحمه الله تابع الحجاوي رحمه الله في الإقناع، لأن المذهب عند الحنابلة عند متأخر الحنابلة ما اتفق عليه المنتهى والإجماع والإقناع، كتابان المنتهى للنجار والإقناع للحجاوي، فإذا اتفق المنتهى والإقناع على شيء فهو المذهب، إذا اختلف قدم المنتهى في تفصيل في ذلك. هنا المنتهى في يومها فقط، وتابعوا أيضا عليه كثير من الأصحاب، وفي الإقناع يومها وليلتها، وتابعه المؤلف رحمه الله على ذلك، والأفضل أن يقرأها الإنسان في يومها. نعم. قال لكثرة دعاء لأن يوم الجمعة فيها ساعة مستجابة، وقيل أنها من دوان يصعد الإمام الخطبة، وقيل أنها آخر ساعة في يوم الجمعة بعد العصر. نعم. وغسل في يوم الجمعة ليس في ليلتها. نعم. وتنظف وتطيب، وكذلك التنظف والتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بأحسن ثيابه. نعم. ولبس بياض وتبكير، ولبس بياض كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه البياض في ثيابه، فالآن مثلا من زمان يعني مثلا من السنة أنك تلبس مثلا مع ثوبك الأبيض وترة بيضاء مثلا. نعم. وتبكير إليها متى يبكر إليها؟ بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، هذا التبكير إليها. ومعروف الحديث الطويل من أتى في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فيسن التبكير إليها. نعم. وقال ماشيا دائما، لأنها أكثر للعبادة أكثر للأجر، وكل خطوة يخطوها بحسنة وتحط أنفسه. نعم. ودنو من الإمام يعني يجلس عند الإمام. نعم، يعني ما يأتي بوكرا ثم يأتي مثلا في آخر المسجد، أو مثلا عن يمين الصف عن يساري، لا، يدنو عند الإمام. نعم. قال رحمه الله وكره بغيره تخطي الرقاب، هذه المكروهات مكروهات في الجمعة، إذن في سنن في الخطبة، سنن في يوم الجمعة، سنن أو مكروهات كذلك في الخطبة وفي يوم الجمعة. قال وكرها، قال رحمه الله وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، يعني لغيره، لغير الإمام، يعني الإمام لو ليس له باب مع مثل مقدم مسجد يحتاج أن يأتي من مخرج المسجد لا يكره له أن يتخطى الرقاب، لأنه هو الإمام وسيخطئ. وأيضا لو أن إنسانا دخل المسجد ووجد فرجة مثلا في الصف الثاني الثالث الرابع، فرجة متروكة الآن لا يكره له أن يتخطى ويأتي هذه الفرجة. لماذا؟ قالوا لأنهم هم أسقطوا حقهم في هذه الفرجة. أما لو كان ليس في المسجد فرج ولكنه يعني يحاول أن يعني يوجد فرجة فهذا يكره له أن يتخطى الرقاب. نعم. وكره وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. نعم. وإثار بمكان أفضل لا قبول. نعم. إثار يعني يكره أنك مثلا أنت في الصف الأول وتقدم غيرك في مكانك تقول تعال بمحلتي، هذا مكروه. لكن لا يكره للمقدم أن يقبل، من صاحب الصف الثاني ما يكره لأن يقبل، لا بالعكس هذه خير تقدم، يعني هو يتنازل عن حقه، لكن صاحب الحق يكره له أن يتنازل عن حقه، لكن من عرض عليه الخير لا يكره له أن يغتنم هذا الخير. نعم. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، يعني لا يجوز أن يأتي إنسان يقول قم من هذا المكان أجلس فيه إلا إذا كان صبي، لأنها الصبي في صلاته في حقه نافلة، فلا يجوز أن يقيم المسلم غيره من مكانه. نعم. حرام يعني. والكلام حال الخطبة كذلك من المحرمات. نعم. على غير خطيب ومن يعني على غير خطيب، يعني لا يجوز لك إلا أن تكلم الخطيب أيها المأموم، يعني مثلا كلم الخطيب هذا لا يحرم، لكن يكلم غير الخطيب محرم. نعم. ومن كلمه لحاجة أي الخطيب كلمه أيضا، يعني لو كلم الخطيب واحد من المأمومين أيضا للمأموم أن يكلمه ولا يحرم عليه ذلك. نعم. قال رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم. طيب لو كان دخل هذا المأموم قبل وقت الزوال لوقت النهي هل يصلي؟ سام؟ لا المذهب على المذهب يصلي قبل وقت الزوال. لماذا؟ قالوا لأن هذا وقت يرفع فيه الكراهة، ترفع فيه الكراهة. فحتى لو كان لو مثلا يعني بعض المساجد الآن مثل الذين يقيمون قبل أذان الظهر بعشر دقائق دخل إنسان في دخل صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين لأنها فيها على المذهب أنها ترتفع وقت الذكر. قال رحمه الله فصل وصلاة العيدين فرض كفاية أي من قام إذا قام بها من يكفي من المسلمين سقط الإثم به عن الباقين. يعني الآن صلاة العيد أخف من صلاة الجمعة، صلاة الجمعة فرض عين، فرض عين بشروطها التي سبقت. أما صلاة العيد ليس فرض عين بل فرض كفاية، يعني يجب على المسلمين أن يقيموها في أنفسهم وأوطانهم. نعم. طبعا وهي صلاة بسبب العيد، والعيد ما يعود يتكرر، ولا عيد في الإسلام إلا عيدا، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلا العيدين يأتيان بعد عبادة، بعد فراغ من عبادة، بعد فراغ من عبادة. ولا يجوز إحداث عيد غير هذا العيدين، ولا يجوز الاحتفال بعيد غير هذا العيدين. نعم. قال رحمه الله وصلاة العيدين فرض كفاية ووقتها كصلاة الضحى. يعني نعم وقت الزوال. لماذا قيده آخر الزوال؟ حتى لا يشتبه عليك بصلاة الجمعة. صلاة الجمعة وقت الضحى وآخره آخر الظهر، أما وقت العيد فآخره وقت الزوال. لكن هناك فرق بين صلاة العيد وبين صلاة الجمعة. صلاة العيد لو فاتت مثلا فات وقتها يسن أن تقضى في ثاني يوم في نفس الوقت. لو صلاة العيد فاتت في اليوم الأول يسن للمسلم أن يقضيها في ثاني يوم في نفس الوقت من الضحى إلى الزوال. أما الجمعة لا، إذا فاتت فاتت. نعم. قال رحمه الله فإن لم يعلم بالعيد بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. نعم. وشرط لوجوبها شروط جمعة. شروط جمعة التي هي 40 من أهل وجوبها، يعني مسلمين مكلفين أحرار ذكور مستوطنين ببناء تجب عليهم صلاة العيد. أما لو اختل أحد من هذه الشروط، يعني ما في إلا 35 أو 34 أو 36 أو في أكثر من 40 لكن ليسوا مستوطنين مثلا ببناء، أو مثلا مقيمين ليسوا مستوطنين، لا تجب عليهم العيد. نفس حكم صلاة الجمعة، نفس أحكام صلاة الجمعة في ذاك التفصيل. نعم. ولصحتها استيطان. نعم. لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. نعم، يعني على على على صف، يعني يسن لمن فاتته حتى لو مع الإمام في نفس اليوم. الجمعة لها أحكام، فاتتك الجمعة مع الإمام ما تصليها جمعة، تصليها ظهر، إلا إذا ذهبت إلى جامع آخر وصليت مع الجمعة، أدركت مع الجمعة في الجامع الآخر، فاتتك هنا وهناك خلاص تصليها ظهر. أما صلاة العيد وهذه من المفارقات بينها وبين الجمعة، لو فاتت مع الإمام مثلا، أنت أتيت لمصلى العيد بعدما فرغ الإمام من الصلاة وهو في خطبة، يسن لك أن تقضيها على صفتها، أي بالتكبيرات الزوائد. نعم. قال رحمه الله: وتسن في صحراء وتأخير صلاة فطر. يعني تكون في صحراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج، ولأن الصحراء أكبر، والاجتماع وحتى يعني تشتمل على يعني يجتمع فيها العدد الأكبر من المسلمين، وتكون بشرط أن تكون هذه الصحراء قريبة، تكون قريبة لا تكون تشق قريبا عن الناس، وتصح في فعلها في المساجد لحاجة. نعم. وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، يعني تأخير صلاة الفطر يعني لا تصليها بعد ارتفاع الشمس قدرا مباشرة، بل تؤخر قليلا حتى يفطر الناس على 7 تمرات وترا، أو على تمرات وترا، أو يعني 7 و5 و3. أما صلاة أما عيد الأضحى لا، يسن أن تبكر مباشرة من تدع الشمس قدر رمح تصليها. وبصلاة الأضحى إذا كنت مضحيا يسن أن لا تأكل شيء بعد الفجر إلا من ضحيتك بعد الصلاة، أما إذا لم تكن مضحيا فالأمر بذلك واسع. نعم. وتقديم أضحى وترك أكل قبلها لمضحي. نعم. ويصليها ركعتين. نعم. قبل الخطبة. نعم. يكبر في الأولى يعني هنا الركعتان، هنا الركعتان قبل الخطبة بعكس الجمعة، فهنا فروق، جيد أنك تقيد هذه الفروق. يعني مثل الجمعة لا تقضى، العيد تقضى، الجمعة مثلا وقتها إلى الظهر، العيد الزوال، العيد هنا أيضا كذلك، الجمعة خطبتان قبل الصلاة، العيد الصلاة قبل خطبتين، وهكذا. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعود والقراءة 6. يعني يكبر الله أكبر ثم يستفتح، هذه تكبيرة إيش الأولى؟ إحرام، ويستفتح ثم يكبر 6، الله أكبر الله أكبر 6، فتصير كم؟ 7. ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. نعم. وفي الثانية قبل القراءة 5 بعد تكبيرة الانتقال، يعني هو رافع من السجود إلى القيام الله أكبر، ثم إذا انتصب قائما يكبر 5 وتصبح كم؟ وهذا ما يشكل على الناس واضح. نعم. رافعا يديه مع كل تكبيرة كتكبيرة الإحرام، كرفعه في تكبيرة الإحرام. نعم. ويقول بين كل تكبيرة، ومن الأشياء التي يعني ينبه عليها في هذا الباب رفع الصوت، عدم رفع الصوت، يعني حمد الله في مساجد العيد الله أكبر الله يتعمد رفع الصوت، لا، الأصل أن لا يرفع الصوت، الأصل أن لا يرفع الصوت. نعم. رافعا يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. يعني وحتى الآن المشكلة الأئمة بعض الأحيان ما أمديك أصلا دوشية، يعني تكون تكبير متوالي، لكن إذا أمداك تقول هذا أو غيره. نعم. أو مثلا غيره من تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر مثلا. نعم. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى يعني كخطبتي الجمعة في ما تقدم أن يحمد الله ويقرأ فيها آية وتكون فيها وصية بالتقوى، وفي كل خطبة وفي زوائد. نعم. ويجلس بينهما ويكون قائما إلى آخره. نعم. ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات. نعم، يعني يقول يسرد 9 تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يسردها هكذا، ثم يقول الحمد لله رب العالمين وصلى إلى آخره، ثم الثانية بسبع. نعم. ويبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون. طيب يبين لهم في الفطر ما يخرجون أي من زكاة الفطر، أي من زكاة الفطر، لكن وقت زكاة الفطر ينتهي بصلاة العيد، فلماذا إذن يبين لهم زكاة الفطر؟ قال العلم لعل أحدا لم يخرجها فيقضي، أو لعل أحدا مثلا أخرجها جهلا مثلا بغير الصنف الذي تجزئ أو أقل أو كذا، فهناك أحكام يحتاجها المصلون حتى ولو فات وقتها وقت زكاة الفطر. نعم. وسنة التكبير المطلق. قالوا في الأضحية ما يضحون، فيبين لهم يعني الأضحية المجزية من غير المجزية. نعم. وسنة التكبير المطلق أي في ليلتي العيد. ليلتي العيد. نعم. والفطر آكل. نعم. ومن أول ذي وصيغته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم. ومن أول ذي الحجة إلى فرائض. أي من أول ذي الحجة يسن إيش؟ المطلق. المطلق إيش معناه؟ في كل وقت. في كل وقت. نعم. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة. هنا المقيد أيضا هو مقيد بأن يكون عقب الفريضة دون العقب النافلة، وأن تكون هذه الفريضة في جماعة دون لو صلى الفريضة في غير جماعة. وعقب الفريضة هنا بأن تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بدون أن تذكر أذكار الصلاة. نعم. من فجر عرفة للمحل. هذا للمحل الذي لم يحرم ولم يحج من فجر يوم عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، بعد فجر يوم عرفة يكبر تكبير المقيد إلى نهاية أيام التشريق. نعم. طيب الآن إذا بدأ وقت المقيد هل يسقط المطلق؟ قال لك ليلة العيد، يعني حتى ليلة العيد الآن اليوم التاسع ليلته ليلة العاشر ليلة العيد، فيسن التكبير المطلق. نعم. ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه من ظهر يوم النحر أي من ظهر يوم العيد إلى آخر يوم التشريق، لأنه كان منشغلا قبل هذا بالتلبية. نعم. وتسن صلاة الكسوف. والكسوف هو ذهاب ضوء الشمس والقمر، ذهاب ضوء الشمس والقمر. وقيل أن الكسوف بالكاف تطلق على ذهاب ضوء الشمس، وبالخاء تطلق على ذهاب ضوء القمر. وسبب صلاة الكسوف رؤية الكسوف، يعني مر معنا قبل فترة صار في كسوف أو في القمر وكان فيه غبار على الرياض، فتساءل بعض الناس هل نصلي ولا ما نصلي؟ لماذا؟ لأننا لم نرى الكسوف. من شرط صلاة الكسوف رؤيته، وأن يكون أيضا فيه تخويف، يعني مثل لو أن الشمس انكسفت أو القمر انكسف، لكن شيء بسيط ما لا يكاد يذكر، لا تشرع فيه الصلاة. أما إذا كان انكسف فيه تخويف ورأينا فتشرع الصلاة. نعم. طبعا تشرع جماعة، تسن جماعة كما مر معنا وياكد، ويجوز أن يصليها الإنسان فردا، يجوز له أن يصليها فردا. نعم. وتسن صلاة الكسوف الركعتين كل ركعة بقيامين وركوعين. نعم. يعني صلاة الكسوف الصفة المجزية فيها أن تصليها ركعتين، لكن صفة الكمال أن تصليها ركعتين بقيامين وركوعين، فعليه يكون قيام الفرض تكون الركعة الركوع يكون الركوع الأول هو ركوع الفرض الركن، والركوع الثاني هو ركوع السنة. فلو أن إنسانا دخل مع الإمام بعد رفعه من ركوعه الأول هل صار أدرك الركعة الأولى؟ ما أدركها، لأن الركن ذهب عليه، الركوع الثاني هذا سنة لا تدرك به الركعة. نعم. وكون الأول كل أطول، يعني الأولى القيام الأول أطول من القيام الثاني، الركوع الأول أطول من الركوع الثاني، السجود الأول أطول من السجود الثاني. طبعا هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يكون صلى القيام الأول بقدر صورة البقرة، يعني بقدر صورة البقرة، تخيل فكم كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. لكن الآن يعني يطول ما استطاع. نعم. وتطويل سورة وتسبيح. نعم. واستسقاء إذا أجدبت. الاستسقاء هنا فصل، وتسن صلاة الاستسقاء، يعني هذا عشان بس تفرق. الآن هنا صلاة الاستسقاء، والاستسقاء هو طلب السقيا، طلب الماء، طلب الماء. نعم. واستسقاء إذا أجدبت الأرض وقحط المطر. إذن وقحط المطر. إذن ما سبب صلاة الاستسقاء؟ متى تسن؟ متى تشرع؟ هل في كل وقت؟ لا، لها سبب. إذا جدبت الأرض يعني أمحلت مثلا من الربيع وقحط المطر، ما عاد في مطر، هنا تشرع صلاة الاستسقاء بصفتها. نعم. وصفتها وأحكامها كعيد. إلا في الأربعين، في العدد، إلا في العدد. لا يشترط لصلاة الاستسقاء العدد الذي يشترط لصلاة العيد، وإلا الخطبة. فصلاة العيد يشرع لها خطبتان، أما صلاة الاستسقاء فخطبة واحدة، خطبة واحدة. أما ما بقي من الأحكام مثلا التكبيرات الزواد وغيرها كصلاة العيد. نعم. أيضا كذلك الوقت كصلاة العيد. نعم. وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. نعم، التي هي صلاة الكسوف، يعني إذن عليها يجوز الإنسان صلاة الاستسقاء منفردا. نعم. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. نعم. وترك التشاحن. نعم، لأن هذه كلها أسباب لمحق البركة، التشاحن والتظالم والحادث ذلك طويلة، والمعاصي لها شؤم والعياذ بالله، شؤم على العامة وشؤم على الخاصة. معاصي يعني لها شؤم على الفرد الذي فعل المعصية، ولها والعياذ بالله شؤم على المجتمع. وفي قصة موسى عليه الصلاة عبرة، حينما قام واستسقى فمنع القطرة بسبب رجل ظالم واحد منهم، إلى آخر قصة، حتى قال يعني اللهم إنك سترت علي فاستر علي الآن، ثم غفر الله له فأنزل عليه المطر. فإذن الذنوب المعاصي هي سبب البلاء، ما أصابكم مصيبة من غسل ديكم أحمد كثير. ويسن الإمام أن قبل أن يخرجوا للصلاة أن يعظهم ويذكرهم ويأمرهم بالتوبة إلى آخره، ويفعل ولله الحمد في بلادنا يفعل هذا قبل أن يعني جاء الأمر بصلاة الاستسقاء. تجد معه بيان من الديوان الملكي مثلا من خادم الحرمين أنه يأمر الناس بالتوبة والاستغفار إلى آخره. نعم. والصيام والصدقة. نعم. لأن بالاستغفار وبالأعمال الصالحة يرفع البلاء. الصيام الصدقة كلها تشرع. نعم. ويعدهم يوما يخرجون فيه. نعم، يعني لا يعني يكون يوم محدد، وليس شرطا أن يكون اثنين وخميس، ليس شرطا، لكن اثنين وخميس لأنه مما من المستحبات أن يكون المسلمون صائمون فيه، صائمين فيه. فيعني جيد أن يكون الاثنين، ممكن الناس صائمين وأرق للقلوب إلى آخره. نعم. ويخرج متواضعا متواضعا ببدنه، ومتخشعا بقلبه وعينه، ومتذللا بثيابه، ومتضرعا بكلامه. لكلها آداب، كلها آداب وأسباب بإذن الله من أسباب إجابة الدعاء. نعم. ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا. متنظف. نعم. لا مطيبا. يعني وذلك ذاك مرة معنا ما يسن لصلاة الاستسقاء الغسل، لكن لا يتطيب لأنه ينافي التضرع والتخشع. نعم. ومعه أهل الدين والصلاة. نعم. وشروفهم يعني يسن أن يكون معه أهل الدين والصلاح وكبار السن. نعم. ومميز الصبيان. نعم، يعني الذين فوق التمييز، فوق 7 سنوات. نعم. فيصلي ثم يخطب واحدة. نعم. يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. نعم. ويكثر في فيها الاستغفار. نعم. وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. كما قال الله عز وجل: واستغفر ربكم إنه كان غفارا يصلح السمع عليكم إدرارا إلى آخره. نعم. ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. يعني من شدة المبالغة في الرفع، أنه يرفع يديه هكذا حتى يكون الظهر إلى السماء. نعم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. إلى آخره، إلى آخر الحديث، إلى آخر الدعاء، يدعو بهذا أو بغيره، لكن يسن لهم أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلمه ويدعو به. نعم. وإن كثر المطر حتى خيف سن قوم. هنا الاستصحاء، مسألة الاستصحاء، هناك الاستسقاء، طلب السقيا، هنا طلب الصحو. إذا كثر المطر وخيف ضرره، هذا يصير، يصير كثيرا، فما يقول إنسان: الله محبس علينا المطر، ما اقطعنا المطر، هذا في شؤم والعياذ بالله، بل يدعو بدعوات تحقق له مراده مع استمرار الخير والعطاء. نعم. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا. يعني اللهم، يعني لاحظ الكلمة الجميلة حوالينا، يعني أنزل المطر لا تقطعه، لكن اجعله حوالينا، يعني حوالى المدينة، ما يكون ينزل على المدينة فيتضرر البيوت، لا علينا. نعم. اللهم على الضراب والآكام، يعني على الضراب اللي هو التلال الصغار والآكام الجبال الصغيرة وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني أماكن الانتفاع وأماكن البراري التي ينتفع منها المطر ولا يتضرر بها الناس. نعم. وهذا فيه درس تربوي، أن الإنسان إذا مثلا إذا أصابته مصيبة وكرب وأراد أن يدعو فليتحرى الدعاء، ترى ممكن تصاد ساعة إجابة، لا تدعو بدعوة تأتي لك أو تأتي بنفسك، تأتي أنت بنفسك على نفسك بشر والعياذ بالله، لأنك يعني أتاك مثلا قنوط أو شدة بلاء فتذهب وتدعو دعوة فتحرم نفسك الخير، لا، بل تكن متريثا في دعائك دائما، لأن إذا صار الباب مفتوحا أجيبت. نعم. وبطون الأودية ومنابت الشجر. نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم نعم. أو بغيرها من الآيات التي تناسب المعنى. نعم. كتاب الجنائز. وصف. قال رحمه الله: ترك الدواء. طبعا هنا كتاب الجنائز، والجنائز جمع جنازة أو جنازة بالفتح بالفتح والكسر، وتطلق على الميت نفسه، وتطلق على السرير الذي فيه الميت. وهذا الباب أحبتي فيه موعظة وعبرة وعظة، وأعطيكم هامش كذا يعني بسيط. الآن بعض الدعاة والمصلحين إذا مثلا أخبرته عن درس العلمي أو مثلا أمرته مثلا أن يأمر غيره بدرس علمي أو يحضر درس علمي أو كذا وكذا، بعضهم يورد عليك أن يقول أن الأصلح لعموم الشباب وعموم الناس الدروس التربوية، وهذا تفريق مرير، تفريق مرير. كيف ما وش معنى الدروس التربوية وش معنى الدرس؟ في فرق بينهم؟ ما يفرق. الآن حينما يدرس الطالب سواء كان صغيرا أو كبيرا، تأتي مثلا هذه المواضيع، مثلا كتاب الجنائز، كتاب الجنائز تقرأه بدون شرح يرق قلبك وتخشع وتدمع عينك ربما. أيضا هذا الكتاب الآن الفقهي الذي معنا لو أخذناه بالتفصيل، نحن نشرح الآن أقصى المختصرات، لكن لو أخذناه بالتفصيل مرت معنا سلوكيات عظيمة جدا، تربويات كبيرة جدا. يعني مثلا باب الجمعة، قراءة الكهف، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء، هذه كلها مواضيع تربوية، كلها مواضيع تربي الشاب على التربية السلوكية العبادية. مر معنا مثلا مع الاستسقاء مثلا والدعاء في الاستسقاء وطلب السقيا وآداب الدعاء، كل هذه مواضيع ترقق القلب وتربي الشاب وتعطيه السلوك الصحيح. فإذا لماذا التفريق حينما تقول مثلا أخذ درس علمي أو نجعل درس علمي درس تربوي؟ حتى أن أحدهم سمع عن شرح ثلاثة أصول فقال لي، أنا يكلمني نفسي شخصيا، قال لو أن الشباب يعني أعطوا مثلا درس عن الرغبة والخوف من الله والخشية والخضوع، الآن الشباب ولا يحتاجون وكذا وكذا، يعني فأنا جاوبته متعجبا مستغربا، قلت يا فلان الآن هذا ثلاث الأصول، كل هذا اللي تقوله موجود في ثلاث الأصول، ومن أنواع العبادة الدعاء والخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه كلها موجودة. إذن يعني هذا مما أردت أن أنبه عليه، أن بعض لا يكون يعني هناك مثلا في بعض مثلا الذين يهتمون بالتربية وكذا يكون بينهم وبين العلم شيء من الفجوة، شيء من النفرة. لا، إذا الشاب لم يتربى على العلم فتربيته فيه، لا نقول تربيته منعدمة، لكن ليست التربية الأكمل. التربية الأكمل تربية العلم والعلماء، وذاك الآن من قاد الأمم علم وطلبة علم، وهذا شيء لا يطول ذكره وطول تفصيله. لكن نرجع إلى موضوعنا. نعم، قال تصنوا كتاب الجنائز. نعم، ترك الدواء أفضل. ترك الدواء أفضل لمن قدر عليه، لمن قدر عليه، وهو طبعا مباح التداوي، مباح، لكن في المذهب أنه أفضل لمن قدر أو لمن قدر عليه، لأن أيضا بعضهم يشق التداوي، فلمن قدر عليه يكون ترك الدواء أفضل. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي كذلك. نعم، وسن استعداد للموت. استعداد للموت ليس بالخوف، الخوف ما ينفع، بعد خايف من الموت، طيب خايف بعدين، الله المستعان. استعداد بالموت بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، والعمل الصالح فيه شرطان، لا بد من الإخلاص لله وحده لا شريك له، يعني لا تريد بعملك الصالح لا أن أحدا يراك ولا أن تشتهر بهذا العمل، بل تريد وجه الله وحده لا شريك له، ما تريد من هذا العمل الصالح أي ثواب أو نفع الدنيا ونهائيا. والشرط الثاني أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كن على سنة رسول، ما يكون في بدع، ما يكون في خطأ، ما يكون في آخره. فأنت يسن لك أن تستعد للموت بهذا، دائما إذا جيت تصلي تصوم تكون مستحضر أنك تخلص النية، لأنك بكرة بتصير في قبرك لوحدك طبعا. وأدنى الاستعداد، أدنى الاستعداد أن يكون الإنسان محافظا على فرائضه، صلاة الخمس، صوم رمضان، وأدي الزكاة، وتاركا لحدود الله للمعاصي. يعني لو جاءنا إنسان ما يعصي، لا يسمع غنى ولا ينظر محرم ولا، ومع ذلك لا يأتي بأي نافلة، لكن بس يصلي ويصوم، هذا ترى مستعد للموت، هذا من نازل المقتصدين، هذا لو مات على حاله لمات على خير عظيم. نعم، وإكثار من ذكره. والإكثار من ذكره، بعض الناس إذا قلت الموت أو يعني يتكدر خاطر، لا، لازم تكثر من ذكر الموت، لأنك هذا مثل العلاج، العلاج مر إذا تناولته تطيب، فيسن لك أكثر من ذكر. نعم، وعيادة المسلم غير مبتدع. يسن عيادة المسلم إلا المبتدع، المبتدع أحيانا يحرم عيادته، المبتدع الذي مثلا عنده بدع في الاعتقاد مثل الرافضي وغيره، وأحيانا تكره عيادته حتى لا تعينه على ضلاله وبدعته. نعم، طبعا هذا يسمى الباب عند أهل العقيدة باب هجر المبتدع، مبتدعة يهجرون، طبعا الهجر وسيلة ليست غاية، وسيلة من وسائل إصلاح الهجر، وأحيانا تكون غاية للمفارقة بين أهل السنة والبدعة. نعم، وتذكير التوبة والوصية، يعني يذكر من نزل به الموت والمريض بالتوبة، لأن التوبة مفتوحة ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، يعني شوف سعة رحمة الله، لو أن إنسان مريض مثلا جاء زار أحد اليوم السبت، بكرة الظهر مات، لكن قبل الآن تاب، تقبل توبته ما لم تغرر، صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا نزل به سنة ويسن يذكر التوبة، إيش؟ وتذكيره التوبة والوصية، والوصية يعني أن يصي، أن يوصي، خصوصا إذا كان عليه حقوق حتى لا لا لا يعني لا يتأخر في المحاسبة. طبعا هذا الباب يبحث أيضا أحكام الجنائز في أربعة أبواب كبيرة: حكم غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه. نعم، فإذا إذا نزل به سنة عام نزل به إيش؟ الموت. يعني يصلي لمن كان عند الميت ونزل به الموت بعلاماته. يعني الآن وضح أن هذا الآن المريض بدأ يحتضر فما يصل. نعم. فإذا نزل به سنة عام يبرح حقه بمال أو شراب. نعم، حتى يستطيع أن ينطق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيكون مثلا معه منديل مبلول ويبلل مثلا شفتيه وحلقه حتى يستطيع أن يتكلم، لأن هذا الوقت يكون الفم يعني يجف من نزعات الموت. نعم. وتنبية شفتيه. نعم. وتلقينه لا إله إلا الله. تلقينه ليس أمره، ما تقول للميت قل لا إله إلا الله، تكون هذه ثقيلة. لا، تلقينه معناه أنك تقول عنده لا إله إلا الله، مثلا فضل لا إله إلا الله، جاء مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وكره لا إله إلا الله دخل الجنة، تلقينه هكذا، لا تأمره حتى لا تضجره. نعم. على ثلاث. نعم، يعني يسن مرة مرتين ثلاث، ما استجاب خلاص تقف. لماذا؟ لأن المسألة توفيق من الله وحده لا شريك له، إنما أنت سبب، أنت سبب، وممكن أنك تزيد فتفجره فيأتي بكلمة لا ربما يقبض عليها فتكون صورة وصورة الخاتمة السيئة والعياذ بالله. أنا لا ندري، ممكن ما تكون خاتمة سيئة لكن تكون صورة وصورة خاتمة السيئة. نعم. ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق. نعم. يعني إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم، إذا قال أوصيكم بكذا كذا كذا، يسنى أن تعيد التلقين مرة أخرى حتى تكون آخر كلام لا إله. نعم. وقراءة الفاتحة وياسين عنده. نعم، لأن هذا يسهل كما قالوا خروج الروح وأيضا ينزل السكينة. نعم. وتوجيهه إلى القبلة. نعم. وإذا مات قبلتكم أحياء وأموات. نعم، حتى يعني يكون خادمة حسن. نعم. وإذا مات تغميض عين. الآن انتهى، أنا هذه السنن قبل قليل في الاحتضار، الآن تحقق موته، تحقق موته بعلامات الموت، أيضا هناك علامات تدل على تحقق الموت، تحقق موته، فأيضا هناك سنن قبل غسله. نعم. وإذا مات تغميض عينيه. تغميض عينيه لأن العين تتبع البصر فتكون مفتوحة فيغمضها حتى لا يكون شكله مفزعا. نعم. وشد لحيين. شد لحيين أي فمه، يضع مثلا خرقة ويربطها على رأسه حتى يكون فمه مغلق لا يدخل هوام أيضا ولا يكون شكله أيضا مفزعا. نعم. وتليين مفاصله. تليين مفاصله بأن يرتب مفاصله، لأن بعضها ممكن يكون مثلا يده مثلا مات وهو مثلا ليست على الطريقة الصحيحة، فيلين مفاصله ويرتبه بأن يضع يديه مثلا بجانب جنبيه حتى لا لا لا يعسر، لا تيبس ثم يعسر غسله، وأيضا يعسر بعد ذلك يعني أن ترجعه إلى وضعه الطبيعي. نعم. وخلع ثيابه. نعم، خلع ثيابه حتى لا يحتر بدنه، تخلع ثيابه وتغطى ويغطى بخرقة. نعم. وستره بثوب. نعم. ووضع حديدة أو نحويها على بطنه. خفيفة، حديدة خفيفة من بضعة غرامات تضع على بطنه حتى لا ينتفخ. نعم. وجعله على سرير غسله. نعم. متوجها منحدرا نحو رجليه. نعم، يعني متوجها للقبلة ومنحدرا نحو رجليه، يعني أنه يكون ظهره أعلى من رجليه، يعني بشكل مائل حتى يسهل خروج الخارج من السبيل من بدنه. نعم. وإسراع تجهيزه إلا إذا مثلا يعني لم يتحقق موته مثلا، أو مثلا مات فجأة، أو مثلا احتيج مثلا إلى حضور أحد يعني يلزم حضوره أو غيره. نعم. ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. يجب يعني بعد إذا مات أن تنفذ وصيته ويقضى دينه. وهنا تنبيه، الفقهاء رحمهم الله عباراتهم محررة ودقيقة، هنا قال يجب، معناها يأثم من لم يفعل هذا، صح ولا لا؟ هذا اختياره رحمه الله. أما المذهب كما في المنتهى في الإقناع، لا، يسن الإسراع في وصيته وقضاء دينه، يسن من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. نعم. ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. نعم. فصل. وإذا أخذ في غسله ستر عورته. هنا الآن الغسل، ما حكم غسل الميت؟ واجب على من؟ على المسلمين، فرض كفاية. إذا قام بملكه سقط الإثم الباقي. والفرض فيه أن يعم بدنه بالماء بالنية، أن يعم بدنه بالماء بالنية، هذا الواجب، هذا فرض الكفاية. هنا فرض صفة كمال، يعني كيف تغسل الميت؟ صفة الكمال، صفة الإجزاء تعم بدنه بالماء بالنية. أما صفة الكمال التي ستأتي معنا بعد قليل، ولاحظ أن العلماء يبدأون بصفة الكمال ليعطوك درسا أن هذه الصفة وإن صارت صفة الكمال لأنه ينبغي أن تفعلها، ليس معناها أنها سنة أنك لا تفعلها. نعم. وإذا أخذ من غسله ستر عورته. نعم، لأن ستر العورة واجب، ستر العورة واجب. نعم. وسن ستر كله عن العيون، يعني بدنه، ستر بدنه يعني ستر العورة واجب، ولكن لا يرى أحد هذا السنة، يعني يكون في مكان لا يرى أحد، لأن هذا حرمة الميت كحرمة حية، فهو لا يرضى أن أحد يعني ينظر إلى مثلا أن يغسل وكذا، فيسن أن يسترى في مكان لا يرى أحد. نعم. وكره حضور غير معين، وكره حضور غير معين، يعني الذي يحضر التغسيل صاحب التغسيل ومن يعينه، واحد اثنين يعينه، أما أكثر من ذلك فهذا مكروه، لأن فيه اطلاع على عورات واطلاع على كذا، وهذا لا ينبغي، وهذا يتساهل بعض الناس، تجد مثلا إذا جاء صنع حديثة عشرة هذا لا ينبغي، هذا مكروه. نعم. ثم نوى وسنى وهما كفي غسل. نعم يعني نعم يعني في غسل النوى وسمى، يعني يسمي يقول بسم الله وينوي كما ذكرت لك. نعم. ثم يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوس، يعني يرفع الميت، يعني قيل أنه مثلا يضع مثلا يده تحته مثلا تحت ظهره يرفعه، أو مثلا معه معين، أو لو كان على الأرض يرفعه مثلا ركبته، إلا إذا كانت حامل لا يرفعه حتى لا يسقط جنينها وتكون يعني مشكلة أخرى. نعم. ويعصر بطنه برفق، نعم يعصر بطنه برفق حتى يخرج الخارج. نعم. ويكثر الماء حينئذ، يعني حينما يعصر لابد يعني أن مثلا يكون المعين هو يعصر مثلا، والمعين مثلا يصب ماء بكثرة حتى يذهب الخارج. أي نعم. وحرم مسح عورة، أيضا في نسخة فيها وثم بخور، في أحد عنده النسخة هذه؟ لا، ويكون هناك ثم بخور، يعني في هذا الوقت يعني حتى قصدهم أن ينقطع رائحة الخارج. نعم. ويكثر الماء حينئذ، نعم، ويرث على يده شقة فينجيه، يعني ويكفل عن القفازات هذه يبسها وينجيه بها. نعم. وحرم مس عورة من له سبع سنين، نعم، لأن قلنا أن من دون سبع سنين، قلنا أن في الباب التي تكلم معنا ليس له عورة، فليس له حكم، ليس له حكم، أما من له عورة فيحرم أن يمس عورته. نعم. ثم يضرب إصبعين وعالهما خرقة مبلولة في فمه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما بلا إدخال ماء. نعم، لا يدخل ماء، لا يمضمضه ويجعله يستنشق، يعني يدخل ماء في أنفه حتى لا يفسد بطنه، يمكن يتسرب شيء ويفسد بطنه، إنما يكتفي بمسحه فقط. نعم. ثم يوضئه، نعم، ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر، يعني يكون عنده سدر اللي هو ورق معروف سدر العبري الآن نعرفه بالعبري، هذا السدر يكون يدق ويجفف ويكون له، كان يستخدمونه وإلى الآن يستخدم مثل الصابون، فإذا وضع في الماء يكون له رغوة، رغوة السدر هذه يغسل بها رأسه ولحيته، لماذا؟ لأن ليس فيها يعني فتات السدر، حتى لا يعلق الفتات في رأسه في شعره ولحيته، يغسل بالرغوة رأسه ولحيته. نعم. وبدنه بثفله، بثفله يعني بأسفل الماء الذي فيه فتات السدر. نعم. ثم يفيض عليه الماء، نعم، يعني أول شيء يوضع ثم يغسل رأسه ولحيته ثم يفيض عليه الماء. نعم. طبعا يبدأ بالميامن وسأتي. نعم. وسنة تثليث وتيامن، يعني أنها حتى لو نقي الميت من المرة الأولى يسمى أن تعيد الإفاضة الماء مرة واثنين وثلاثة. نعم. وإمرار يده كل مرة على بطنه، نعم، فإن لم يمكن زاد حتى، يعني مثلا لو أنه غسل ثلاث مرات وكل مرة يمر يده على بطنه ويخرج شيء، والرابعة يخرج والخامسة يخرج، يسمى أنه يستمر حتى ينقطع الخارج. نعم. وكره قصار على مرة، نعم، وماء حار وخبال، نعم، ماء الحار حتى لا يعني يضرر بدنه أو يفتته، فيكره أن يستخدمه إلا لحاجة، والخلال اللي هو عبد الأسنان المعروف، والوشنان هو نبات الحمض الذي تأكله الإبل في البر، هذا نبات يعني كانوا يدقونه ويجفونه ويدقونه يصير مثل الصابون لكنه أحر من الصابون عادي، يعني فيه حرارة وفي قوة فيكره استخدامه، يعني هو منظف أشد من السدر لكنه يستخدم لحرارته فلا يستخدم. نعم بلا حاجة. نعم يعني إذا احتاج إليها ف... وتسريح شعره. نعم وسنة كافور وسدر بلا خيرات. كافور هو طيب معروف، طيب المعروف يسن أن تكون في الغسل الأخيرة كافور حتى تشد بدنه وتطيبه. نعم وخضاب شعر اللي هو الخضاب اللي هو كما يقال ما في أصلنا الصبغة، ما يكون مثلا بحنة، يعني لو كان في شعره شيب يسن له أن يغطي هذا الشيب بالحنة. نعم وقص شارب وتقليم أظفار إن طال، يعني كان باحتياج، أما إذا كانت أظفاره يعني ليس فيها طول كذلك شارب وليس يطول لا لا لا لا يمسه. والتنشيف طبعا كذلك حتى إذا قصه يجعل ما قصه مع جنازته. يعني وتنشيف يعني بعد ما يغسله ينشفه حتى لا يرتبط لا يختلط ماء البدن بالكفن، يعني إذا اختلط ماء البدن بالكفن عفن البدن، لابد أن يكون الكفن على جسم ناشف. نعم ويجنب محرم ما تم يجنب في حياته، يعني محظورات الحرام، هناك في موضوع تعرفون محظورات الحرام اللي هو الطيب، تقييم الأظافر، قص الشعر، تغطية الرأس، لبس المخيط، فإذا كان إذا مات المسلم محرما فيجنب هذه الأشياء، يجنب هذه الأشياء اللي هو الطيب وقص الأظافر والشعر نعم تغطية الرأس كذلك، يعني لا يغطى رأسه بالكثرة. نعم وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا، نعم يعني له أحكام الغسيل يوصل كالميت بتمام. نعم وإذا تعذر غسل ميت يمن، تعذر لأي عذر، ممكن يكون مثلا تكون امرأة بين رجال أو رجل بين النساء أو ما في ماء، أو مثلا تعذر لنفس الميت مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله مثلا محترق فلو غسل تقطع مثلا، إذن يصار التيمم يأخذ أحد يديه ويضرب يمن وجهه ويديه. نعم ونفسه كان يسمى كذلك. نعم وسنة تكفين رجل في ثلاث لفائف، هذا التكفين ونختم شرف هذا الفصل. التكفين الواجب فيه كما سيأتينا بعد قليل ثوب واحد يغطي جميع بدنه، لكن الكمال والسنة، يعني شوف الآن حتى الميت، يعني الآن الميت ترى أحبتي إذا دخل القبر هذا كله سيذهب لكن احترام، ولن تجد طقوس كما يقال يسمى الطقوس، لن تجد طقوس الميت أفضل ولا أحسن ولا أجمل ولا أنقى من الإسلام. احترام يغسل ويطيب ويلبس ويدفن، مع أنه في النهاية سيصير ولا شيء، لكن هذا حرمة، حرمة المؤمن، حرمة المسلم، حرمة المسلم. أيضا هنا مثلا الثوب ممكن يغطي يكفي واحد، ليش ثلاثة؟ لا هذا كله فيه كمال الزينة وكمال أيضا الستر لهذا المسلم، فلان يسن أن إذا كان رجلا أن يلف في ثلاث لفائف. نعم وسنة تكفين رجل بثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، نعم يعني تبخر، يؤتى باللفة الأولى خرقة وتبخر بالعود والثانية والثالثة وهكذا. نعم ويجعل الحنوط فيما بينها، يعني يفرش الأولى بعدما بخرها ثم يجعل الحنوط اللي هو أخلاط من الطيب ثم يفرش عليها الثانية ثم يجعل خاط الطيب ثم يفرش عليها الثالثة ثم يضع عليها الميت. نعم هذا كله شوف من ظل الاحترام والتوقير لهذا الميت. نعم ومنه بقطر بين اليدين، نعم يعني نفس يسمون هذا الحنوط، الحنوط هذه الأطياب الحنوط هذه تجعل في قطنة وتجعل بين اليتين، تجعل بين اليتين لأنها مخرج المخرج السبيل مخرج الغائط جلكم الله، فيسد هذا المخرج بطيب، انظر يسد المخرج بطيب وبقطنة ويشد عليه. نعم والباقي على منافذ وجهه، نعم يعني باقي الطيب يجعل على العينين على الأنف على الأذنين على حتى يعني يقول أن أسرع ما تأتي الدواب إلى منافذ الوجه، والطيب يؤخرها معنا في النهاية سيدخل لكن احترام. نعم ومواضع سجوده، نعم ثم يرد طرف أيضا وقيل أنه يسمى تطيب جسده كاملا. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر. يعني الآن هو مستلقي على الثلاث اللفائف البيض، الجهة التي عند يده اليسرى يرميها على الجهة اليمنى على وجهه، ثم الجهة التي على اليمنى يرميها على اليسرى هكذا، ثم الثانية ثم الثالثة هكذا، ثم رجله. نعم. ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. نعم. ثم الأيمن على الأيسر. نعم. ثم الثانية والثالثة كذلك. نعم. ويجعل أكثر الفاظ عند رأسه. نعم. وسن لامرأة خمسة أثواب. أما المرأة انظر، لأنها كان يطالب منها الستر أشد من الرجل، فالمرأة دائما الستر يطالب حتى لا في الصلاة لا في غيرها، ما هو مطالب بالستر أشد من الرجل. فهنا أيضا روعي هذا المعنى، روعي هذا المعنى، ويسمى أن تستر بهذه الطريقة. نعم. وسن لامرأة خمسة أثواب، إزار وخمار. إزار اللي هو إزار المعروف الذي لا يكون فيه سراويلات، يكون ما يلبس على البدن من جهة القدمين والفخذين، إزار معروف، والقميص الذي مثل ثوبنا الآن، قميص مثل ثوب تلبس، أو مثل الفنيلة مثل ما سمى الفنيلة تلبس على عليها، وأيضا يغطى رأسها بخمار، ثم تلف في لفافتين مثل الرجل، تلف في لفافتين مثل الرجل. فهنا الستر أكمل للمرأة. نعم. والقميص ولفافتان. نعم. ولصغيرة قميص ولفافتان. نعم، يعني قميص واحد ولفافتان لأنها ليست بالغة. نعم. والواجب ثوب يستر جميع الميل. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد رسول الله.